رحمه الرب من الان والابد امين. كل سنه وحضراتكم طيبين. طبعا بشكر ابونا ماكسيموس على محبته ودعوته, يعني احنا ما نسيتش حاجه, وهو اب اعترافي وعارف كل بلويه, بس يعني ايه بيشجعني كده. الموضوع اللي طلبه مني ابونا موضوع مهم خالص بالنسبه لحياه الخادم. طبعا احنا في اعداد الخدام المفروض ان احنا بنؤهل نفسنا ونستعد ان احنا نبقى في حقل ربنا كخدام. ومن الاساسيات بتاعة الخادم الموضوع اللي انتوا هتاخدوه النهاردة عن الجدية والتطبيق. الجدية انسان يكون جاد في حياته, والتدقيق يعني مفيش حاجة كده بتعدي من عنده. البداية هنبدأ بموضوع الجدية, عن موضوع مقسوم نصين. النص الأول الخاص بالجدية في الحياة الروحية أو مع ربنا. الإنسان اللي جاد في حياته دي أهم معالم الطريق الروح السليم. طبعا ناس كتيرة خالص بتحاول تمشي مع ربنا, كتير منهم مش بيحققوا حاجة. يعني ممكن مثلا تلاقوا انسان بيخدم بقاله مثلا 10 سنين او بقاله 15 سنة, ممكن يكون بعض الاخطاء ما كانش بيعملها قبل ما يبقى خادم, بيجي بيعملها بعد ما بيخدم, وبل بالعكس زودها. ممكن يكون قبل ما كان يبدأ يخدم يبقى مثلا مركز في الاحتراس بتاعه وجد في قانون الصلاة أو قانون الصوم أو في توبته أو في اعترافه, وبعدين بعد ما ينزل حقل الخدمة كده يتوه. فالجدية دي من أهم المعالم بتاعة الطريق الروحي. ليه مهمة؟ لأن بدون ما الإنسان يكون جد في حياته مش هيعرف يوصل للهدف الأسمى من وراء كل ممارسة روحية. هدف الخدمة إيه؟ إن إحنا نوصل للمسيح. هدف الخدمة إيه؟ إن إحنا نوصل الولاد اللي بنخدمهم للمسيح. ده الهدف. لو أنا ما كنت جاد الهدف ده في نص الطريق هيضيع مني, يتوه. عشان كده الخادم الشاطر يفضل طول الوقت الهدف الأسمى من خدمته واضح أمام عينيه. وإحنا كخدام المفروض في كل مرة أنا براجع الأهداف اللي جوايا اللي أنا بديت بيها خدمتي. كنت في بداية الخدمة كنت حار في الروح, وكنت بسأل عن الولاد, وكنت بفتقد البنات, وكنت بروح واجي واعمل. دلوقتي اهو باجي الخدمة كده زي قوم العادة زي ما بيقولوا. ليه؟ ما استمرتش الانسان في الجدية بتاعته. كتير من القديسين لو حضراتكم تجروا بستان الرهبان او قصص القديسين, كتير جدا من القديسين كانوا بيسلكوا في نسكيات وجهادات روحية عالية خالص, وكانوا جدين مع نفسهم. تسمعوا مثلا عن القديس ماكسيموس ودوماديوس مثلا, او القديس ميسائيل السائح, او القديس الانبا كراس, او القديس الانبا بشوي اللي كان بيربط شعره في سقف الجلاية بتاعته. جدية, نوع من الجدية الروحية, لان الموضوع ده مهم جدا. الانسان اللي بيبقى واخد الحياة بتاعته جد, في هدف عايز يوصل ليه مهما كانت المعرقلات, مهما كانت الأسباب اللي بتعوقه, هو باصص على الهدف, وبنعمة ربنا وجهاده الروحي بيوصل للهدف بتاعه. من الحاجات اللطيفة خالص في الجدية مثلا, القديس الأنبا أنطونيوس لما سمع الآية اللي كان بيقراها الشماس, إن أردت أن تكون كاملا اذهب وبع كل ما لك وتعالى اتبعني حاملا الصليب. الجدية بتاعته خلته يذهب فعلا يبيع كل ما ليه ويبدأ ربنا يديله نعمة في انه يحيا مع الله، وتبدأ القصة بتاعته او قصة حياته تغير في حياة الكثيرين. يعني قصة حياة القديس الأنبا أنطونيوس اللي كتبها البابا أثناسيوس غيرت في حياة ناس كتير خالص لما جروا القصة دي. فالإنسان الجاد في حياته هو الإنسان اللي بيعرف يحقق هدف الروح السليم اللي هو ماشي وراه. هكذا لو تسمع برضه وبنقرأ في الكتاب المقدس عن يوحنا المعمدان، يوحنا المعمدان خدم جديد خدمة بتاعته سنة تقريبا، لكن كان جد جدا في السنة دي، وكان عارف المسؤولية اللي عليه ان هو جاي يهيئ لله شعبا مستعدا. فاهم بولس الرسول اتجاد، هو قال عن نفسه قد تعبت اكثر من جميع الرسل. فدي جدية. الكم كلمة الأولانيين دول عشان يفهمونا بس الجدية دي عبارة عن إيه. برضو الإنسان الجاد ده بيدل إن شخصيته قوية. ما خلي بالكم الناس شخصيات كتير، فالشخصية القوية شخصية جادة، دي صفة مميزة ليها. جاد لأنه شخصيته قوية، ونقصد بالشخصية القوية أن علاقته بربنا قوية فتديله نعمة في عينين الناس. يعني مثلا تشوفوا أن هيرودس كان ملك، لكن في نفس الوقت كان عامل حساب تمام ليوحنا المعمدان، وحتى بعد ما مات كان بيظن ان يوحنا المعمدان في بعض الشخصيات اللي قال عن المسيح ان هو جام تاني. شوفوا قوة الشخصية بتاعت يوحنا اللي ربنا كان مديها له، وكان مرعوب زي ما ابونا بيقول فعلا. لانسان قوي يحمل قوة الله، قوة ربنا. والسيد المسيح قال كده ان الاعمال التي اعملها انا تعملونها انتم ايضا وتعملون أعظم منها. ربنا بيدينا النعمة والهيبة دي في عينين الناس عشان نقدر نخدم، بس للإنسان اللي جد في حياته الروحية. طيب عشان ما طولش عليكم، إيه صفات الإنسان الجد؟ يعني أنا أجيس نفسي على إيه عشان أعرف أنا جد ولا لأ؟ لأن في آية مرعبة جدا بتقول ملعون من يعمل عمل الرب برخاوة. دي آية مرعبة خالص. يعني كلنا كخدام نفكر في الآية دي دايما. ويقول الكتاب الرخاوة لا تمسك صيدا. طب عشان احنا نعرف صفات الإنسان الجاد، أول حاجة الإنسان الجاد جاد في طاعته للوصية أو لربنا. من الصفات الجميلة خالص لما نقرأ قصة إبراهيم أبو الأباء، تلاقوا إبراهيم أبو الأباء ده ربنا يقول له إيه؟ إبراهيم قل أيوة رب، قل ابنك إسحاق ابن الموعد ده اللي انت كنت مستنيه لسنين طويلة خالص وفرحان ومتهلل بيه، أنا عايزك تقدمه لي ذبيحة. طبعا ما كانش فيه اي ذبائح زي كده اتقدمت قبل كده، لكن ابراهيم كان جاد في طاعته لربنا. فيقول الكتاب انه بكر صح بدري خالص وخد الدابة بتاعته وخد اسحاق ابنه وبدأ يطلع على الجبل عشان يقدم إسحاق ذبيحة. طاعة جادة جدا، دي أول صفة. ولو تمشي في الكتاب المقدس كده كتير تلاقوا الموضوع ده متكرر. فتكرر مثلا مع يوسف الصديق، امرأة فوتيفار بتطلب طلب غير اللي هو اتعلمه، فقال كده كيف أفعل أو أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله، رغم أنه هو كان إنسان لا يملك حكم نفسه، هو مش بزود ده عبد ولازم ينفذ اللي بيؤمر بيه، ده هو مش بيختار، هو ما عندوش اختيارات، هو ما قدموش غير التنفيذ. لكن طاعته وجديته كانت أكبر من أي شيء تاني. هكذا دانيال النبي وكل القديسين والأنبياء، لو احنا بقى تتأملوا براحتكم في الكتاب المقدس عشان الوقت، جدية في الطاعة. اتنين، الإنسان الجاد صفاته الأساسية له قلب قوي. قلب قوي يعني ايه قلب قوي؟ كلنا بدون استثناء بنتعرض لظروف برانا، المحيط اللي احنا بنعيش فيه، وكتير جدا ما بنبدأ ناخد الظروف دي كمبررات وأعذار. فالإنسان الجاد في حياته قلبه قوي، ما يبصش على أي مؤثرات خارجية مهما كان، مين اللي بيأثر عليا، مهما كان نفوذه سلطته أيا كان. فاكر مرة يعني كان في حاجة معينة كده وكنت بقول لابونا عليها، فقال لي ايه، قال لي كلمه يعني حلوه خالص كده ودايما افتكرها، قال الانسان اللي يعيش مع ربنا قلبه ما يتهزش، قلبه ما يتهزش بسهوله، ثابت، الظروف اللي حواليه ما تاثرش فيه، ما تاخدش منه، ما تغيرش مبادئه والأساسيات اللي هو تربى عليها وكبر عليها ونشأ عليها، يفضل ثابت زي ما قال الكتاب المقدس، أما أنت فأثبت على ما تعلمت وأيقنت. فالإنسان الجاد صفته قلبه قوي جدا ما يتهزش. رقم ثلاثة، الإنسان اللي جاد صفة توبته انه جاد فيها ايضا. كل واحد فينا مطالب خصوصا اول ما يبقى خادم انه يركز على نفسه اكتر، لاني الاول انا كنت يعني حر نفسي زي ما بيقولوا كده، لكن دلوقتي انا بقيت قدوة لناس كتير. لو الفصل بتاعك فيه 30 بنت، لو الفصل بتاعك فيه 20 ولد 30 ولد ايا كان العدد، انا قدوة بالنسبة للناس دي، قدوة ليهم. فلو انا مش براجع نفسي في توبتي هبدأ الاقي نفسي بنحدر كده تدريجيا، وجع في اخطاء كتيرة منها اخطاء صبيانية، يعني حاجات لسه بتاعة المبتدئين، الذي نفسي أنا بجع فيه، مش عارف أقاوم، مش عارف أتخلص، وواحدة واحدة أقول الشيطان يبدأ يحاربني، بقول لما أنت لسه بتعمل كذا وكذا وكذا، تخدم إزاي؟ لا، سيب الخدمة للي يعرف يخدمه. بسبب عدم جديتنا في التوبة، كان القديس الأنبا موسى جاد في توبته. عشان كده تقول السيرة بتاعته أنه راح لأب اعترافه 11 مرة في ليلة واحدة يشكي أفكاره اللي بتتعبه، لأن هو جاد مجرد الفكر مجاله خايف يتسرب لفعل بعد كده لو تساب، فيقف مع نفسه وقفة جادة ويقدم توبة حتى لو رسيت تبقى 11 مرة في ليلة واحدة. أنا لازم بيني وبين نفسي أفكر توبتي أخبرها إيه، جادة وقوية. ممكن قبل ما أخدم أكون وأنا قبل ما أروح لأب اعترافي كنت أقف كده بيني وبين ربنا ومشاعري تتأثر ويبقى عندي دموع وأبكي على خطية. بعد ما خدمت بقيت اتعودت على الجو بتاع الكنيسة ده، ممكن أكون دلوقتي بختلف مع أبونا فلان ومش عاجبني الخدم الفلاني وأدخل في سياسات الكنيسة والصراعات والحاجات دي، ولاقي نفسي إيه؟ تهت. ليه؟ عشان مش بقدم توبة. التوبة تحفظنا من المحاربات دي. رقم ومن الأقوال برضو الرائعة جدا أن قال واحد من الآباء الروحيين أنني لا أتذكر أن الشيطان أسقطني في خطية واحدة مرتين. يعني تقريبا تخيلوا، يعني لو احنا فكرنا في القول ده وطبقناه على نفسنا، ده احنا بنعيد الخطية مرات كتيرة خالص في اليوم الواحد. لكن هو بيقول ان انا لا اتذكر ان الشيطان اسقطني في خطية واحدة مرتين، ده بيتكلم عن حياته. ليه؟ لانه جد في حياته مع ربنا. وفي قصة جميلة ايضا اتذكرت عن القديس الانبا يحنس القصير، انه جم احد الاخوة يعني يتكلموا معاه وياخدوا رأيه او ارشاده، وبعدين بعد ما خلص لقيوه بيلف حوالين المغارة بتاعته كذا مرة. فيعني سألوه انت ليه بتعمل كده؟ قال لهم عشان ما اخشش المغارة بتاعتي او الخلوة بتاعتي او القلاية بتاعتي وكل الافكار دي بتلف في دماغي. بصوا جدية فعلا، انسان جاد في حياته وعلاقته بربنا وتوبته. من الصفات المهمة جدا اللي الشخص يلمسها لو هو انسان جاد نمو الروح المستمر. المفروض ان احنا زي ما بنكبر في العمر نكبر ايضا في الروحيات وننمو في علاقتنا بربنا. يعني مش معقولة مثلا وانا طفل كان اب اعترافي مثلا بيديني تدريب ان انا اصلي سي مثلا مقدمة كل ساعة، فافضل لغاية ما انا بجيت خادم وبرضو مش بصلي مقدمة كل ساعة دي. حتى المفروض اكون بنمو في المعرفة، في علاقتي بربنا، في قرايتي في الكتاب المقدس، في دراستي للكتاب المقدس انمو. النمو ده صفة للإنسان الجاد. الإنسان الجاد هو فقط اللي بينمو في حياته مع ربنا. لو الإنسان ده مش جاد في حياته مستحيل ينمو. تلاقوا مثلا ممكن أنا أقعد مع نفسي كده ألاقي اعترافاتي مثلا من 5 سنين إلى الآن هي مش بتتغير. مش معقولة خلال الفترة دي كلها ربنا ما لمس حياتي، يعني إلا لو أنا مش جاد في حياتي مع ربنا. الجدية تدي الإنسان نمو في حياته، ينمو في حياته الروحية. فتشوفوا مثلا شخصية زي القديس ماري مرقس مثلا، في بداية حياته سبق القديس بولس في الرحلة التبشيرية بتاعته ورجع، ولما جه الرحلة اللي بعديها وكانوا عايزين ياخدوه فقديس بولس الرسول ايه؟ قال لا ده مش هينفع معانا، اعتذر المرة اللي فاتت وما كملش. لكن لما نمى في حياته مع ربنا خطوة بخطوة بينمو. طبعا كلنا عندنا ضعفات يعني، والكتاب المقدس ذكر لنا ضعفات القديسين عشان برضو الإنسان يبقى حاسس انه مهما غلط فبرضو في نماذج اخطأت. برضو ده مش معناه ان دي نهاية الطريق يعني، لا. بدأ بقى ناري مرقص ينمو اكتر واكتر لغاية ما اصبح مؤسس لأعظم كرسي في الكراسي الرسولية على مستوى العالم، الكرسي الإسكندري. نمو بينمو، لازم الإنسان حياته تفرق من مرحلة لمرحلة، يكون بينمو. ينمو، النمو ده محتاج جدية. النقطة اللي بعديها نقرا رقم 5، الجدية تخلي الإنسان يتعب، بس ركزوا في التعبير ده، لأجل الله. أحيانا كتير نتعب عشان خاطر الناس، عشان يشوفونا ويتبسطوا بينا ويشجعونا ويسقفوا لنا. حلو، برافو، واطلع عجر على ابونا، يا ابونا أنا عملت كذا وكذا ومحدش حاسس بيا. التعب لأجل الله ده من صفات الإنسان الجاد، يتعب. يتعب لأجل ربنا من غير ما ينتظر حد يقول له حاجة خالص. من القديسين الرائعين اللي في التاريخ الكنسي قديس الأنبا بولا الطموهي، قديس رائع خالص. يسمع صوت كده يقول له إيه؟ كفاك تعبا يا حبيبي بولا. تخيلوا يعني السماء نفسها كده بتنده على وقت تقول له لو سمحت كفايه ارحم نفسك شوي، كفايه كفايه، ده انت تعبت جدا. تعبت من كتر الخدمه، من كتر الجهاد الروحي، من كتر الصلوات. ومن القصص الحلوه برضو على التعب اني في تقريبا في بستان الرهبان في قصه برضو بتقول ان الشيطان اخذ شكل ملاك وكان عايز يتعب راهب يعني، وبعدين قال للراهب دوا ان انت وصلت لدرجه عاليه من القداسه وخلاص يعني قدامك ايام معدوده خالص كده وتنتقل من العالم ده. فطبعا الإنسان اللي بيبقى منصات ومنقاد بروح ربنا بيبقى عنده إفراز، بيميز. فقال له لا يعني أنا قدام الفترة دي ده أنا كده محتاج أشتغل على نفسي أضعاف أضعاف أضعاف، ده أنا ما وصلتش لحاجة، ما عملتش حاجة، محتاج إن أنا أجاهد أكتر في حياتي مع ربنا. كل اللي أنا بحكيه ده عشان نركز على موضوع الجدية في حياتنا، التعب لأجل الله. الجدية أيضا في العبادة الليتورجية، يعني مثلا وانا بحضر القداس تلاقوا في انسان جاد انه يجمع افكاره وبيصلي مركز، في واحد تاني مشغول طالع داخل ورايح جاي قاعد كده مشغول، عملوا ايه في الكنيسه وحطوا ايه الكنبه دي مش مكانها هنا، الحته دي المفروض غلط، ابونا مش عارف صلى قبطي لا قال عربي لا قال هندي. واحد جاد كده في العبادة مركز، هو داخل عشان يعبد ربنا بحق، عايز يتقابل مع ربنا في الليتورجية دي، في القداس، في العشية، في التسبيحة، عايز يقابل ربنا، أو في صلاته الخاصة وهو بيصلي تلاقوا صلواته حارة وجد جدا زي ما قال القديسين كده، متى وقفت أمام الله فقف كأنك واقف أمام لهيب نار. وانت واقف قدام ربنا، وتلاقوا في بعض الآباء لما يقفوا على المسبح كده عنده مهابة شديدة واقف قدام ربنا وبيصلي بعمق وبحرارة وفاهم كل كلمة ومدرك المعنى. دي جدية في العبادة، فيش كلمة كده بتعدي وأنا بصلي المزمور عارف معناه وفهمه ومتفاعل معاه ومشاعري كلها بتقول لربنا بصوتي إلى الرب صرخت، بصوتي إلى الرب تضرعت، أسكب أمام توسلي، أبص لديه ضيقي عند فناء روحي. من مدرك وفاهم وحاسس ومتأمل ومستمتع وجاد في علاقتي بربنا. والجدية دايما هي اللي بتحقق نجاح الإنسان في أي شيء. ده عامة بقى، الإنسان الجاد هو اللي بينجح في الخدمة بتاعته، الإنسان الجاد هو اللي بينجح في شغله، حتى على مستوى العمل، حتى على مستوى الأسرة، حتى على أي مستوى. الجدية بتعطي للإنسان نجاح. وجدية الإنسان خلي بالكم تكون أكتر بينه وبين نفسه، أكتر من بينه وبين الناس. يعني هو جاد مع نفسه، يعني مثلا لو هو هيحترس فتلاقوا الإنسان ده جاد جدا في معاد الاحتراس، جاد في المعاد سواء كان مع الناس أو مع نفسه، جاد ما يقولش لا لسه شوية، طب أصلا أنا كنت برا، أنا كنت معرفش إيه، لا عنده جدية في الحياة. الجدية يا أحبائي تغير خالص خدمتنا اللي فاترة دي. تعالوا كده لو إحنا قارننا وإحنا داخلين على عيد النيروز أجدادنا الشهداء، لو قارننا خدمة الشهداء واللي كانوا في العصور الأولى بينا إحنا دلوقتي، هم ما كانش عندهم أي إمكانيات ولا كان عندهم أي تطور، وكانوا بسطة جدا جدا، لكن كانت الخدمة قوية خالص، والكرازة كانت شعلة نار بتشعل قلوب الجميع، لدرجة ان واحد زي بطرس انسان عامي خالص كده زي ما قال عنه في الكتاب المقدس يوعظ يوم الخمسين عزة الاف يام 3000 نفس. فالقوة الكرازية اللي كانت عند أبائنا الشهداء دي كانت عايزة جدية، هم كانوا جدين. وإحنا النهاردة لأن إحنا للأسف بناخد فكرة المرونة بقى، وإن أنا يعني ما تعبدوش الدنيا يا جماعة، الموضوع أبسط من كده. مش معنى الموضوع بسيط إن أنا ما كنش جاد في حياتي. فالجدية يا أحبائي ده النص الأول من موضوعنا. النص الثاني التدقيق. الإنسان اللي مدقق بقى في حياته مع ربنا، التدقيق ده بيبقى على 3 مستويات. التدقيق في علاقتي بالله وفي علاقتي بنفسي وفي علاقتي بالآخرين، 3 مستويات. وتجلي التدقيق لما يكون محدش شايفني. سيبكم من المظاهر بقى اللي احنا بنخدع بعض بيها دي، لا، التدقيق فعلا بيتجلى، يعني يبقى واضح بيني وبين نفسي وانا لوحدي. لكن بيني وبين الناس غالبا بحاول اكون في افضل صوره لكن الانسان اللي مدقق في حياته بيتعود ان هو يدقق في كل شيء خصوصا لما يبقى عنده دافع داخلي. يعني الانسان المدقق في حياته مثلا في سلوكه، في كلامه، في نظراته، في افعاله، في شغله، مدقق في خدمته، مدقق في مواعيده، مدقق في صلواته، في قرايته في الكتاب المقدس، في قراءته الروحية، مركز في قانون الروحي، مدقق فيه ان هو ينفذه. التدقيق لما يكون ليه دافع من جوه الإنسان، خلاف لما يكون عشان أرضي الناس. عشان كده بولس الرسول قال إن كنت بعد أرض الناس لم أكن عبدا للمسيح. لو أنا عايز أرضي الناس، لو أنا أرضي الأستاذ فلان أمين الخدمة، لو أنا عايز أرضي المس فلان أمين الخدمة، لو أنا عايز أرضي أبونا فلان المسؤول، لا، أنا برضي مين؟ برضي ربنا. ربنا الأول. ولأني ربنا جوا الأباء المسؤولين فبيبقوا مبسوطين بالشيء اللي بيحصل بدون ما أنا أقصد أن أنا عايز أعمل بروباجندا كده أو حاجة تلفت الانتباه أو شو زي ما بيحصل الأيام دي. لا، إحنا مدققين في حياتنا، في خدمتنا، في علاقتنا بربنا وبالناس. طب التدقيق هو عبارة عن إيه؟ التدقيق عبارة عن حرص من أقل الأخطاء. فاكرين سيد المسيح لما قال الأمين في القليل أمين أيضا في الكثير؟ الإنسان المدقق في القليل يدقق في الكبير. الإنسان اللي بيدقق مثلا في أنه هو يصلي قانونه قبل ما ينام وأول ما يصحى، هل ممكن ينحرف خطية كبيرة؟ وهو مدقق في الحاجات البسيطة. لأن خلي بالكم برضه، أكبر حرب من الشيطان بتكون على من يعملون في حقل الله. يعني إذا كان رب الشيطان بيحارب الناس المخدومين جراد، يحاربنا إحنا إيه؟ 24. لما يضرب الراعي تتفرق إيه؟ عشان كده يعني حتى السوشيال ميديا تلاقوها مليانة لقطات كده. أنا آسف يعني أنا دخلت في الحتة دي بس مهمة. لقطات كده لبعض أخطاء من ناس كبيرة يعني، وأحيانا إحنا نشيرها ونبقى مبسوطين. ينفع كده فلان يعمل؟ طب أنت كده بتشترك مع الشيطان في اللي هو بيعمله ده، أنه يفرق الرعية. في حرب كبيرة على الرعاة. عشان كده كل من يعملون في حقل الرب تلاقوا دايما اي واحد يقول للتاني ايه؟ صلي لي. محتاجين صلوات بعض. لما بنصلي كتير، ولما بنصلي لما احنا مثلا كخدام نذكر ابائنا الكهنة وابونا المطران وابونا البطريرك، ففي صراعات وحروب ولازم كلنا بنحارب، بالأخص اللي جوه الكنيسة. لأن غلطة اللي جوه الكنيسة مش زي غلطة اللي بره، تبقى غلطة عليها فوكس كده وتركيز وتكبر خالص. عشان كده الإنسان المدقق في حياته بيدقق من أقل الأخطاء. وهو بيتكلم كده يكون مراجب كلامه، هو بيتصرف بيراجب تصرفاته في كل مكان، يحترس من الحاجات القليلة. كمان الإنسان المدقق التدقيق عبارة عن تصرف سليم. خلي بالكم من الكلمة دي، لأن بعد شوية هنتكلم عن الفرق بين التدقيق والإنسان الموسوس. في ناس كده إيه يجلب موضوع التدقيق بتاعهم لنوع من الوسوسة بقى، أو اللي هو الفريسية أو الحرفية يعني. لا، التدقيق مش حرفية ومش فريسية، بالعكس ده تصرف سليم. تصرف سليم يعني أنا لما أدقق مثلا في الصوم الانقطاعي، وده التصرف السليم هو ده الصح. أبدا اعترافي مثلا قال لي لغاية الساعة 3، لما صوم للساعة 3 هو ده الصح، ده التصرف السليم حسب إرشاد أبدا اعترافي. فالتدقيق تدقيق في تصرف سليم، لأن يعني ممكن الإنسان يبدأ يدقق في الأمور التافهة بدل اللي ملهاش لازمة، ويدقق في الحاجات الغلط. لا، التدقيق تدقيق في تصرف إيه؟ تصرف سليم. كمان التدقيق خطوة ناحية الكمال النسبي اللي ربنا عايزنا نمشي فيه، زي ما الكتاب المقدس قال كونوا كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل. إذا كان ربنا لكل المجد له الكمال المطلق، فكمان عايزنا إحنا يكون عندنا جزء حتة كده. هنقول عن الأنبا بشوي الرجل الكامل حبيب مخلصنا الصبر. التدقيق خطوة ناحية الكمال النسبي اللي ربنا عايزنا نكون فيه أو عليه، خطوة ما ينفعش نستهين بيه. طيب إيه الشعرة في الاختلاف بين الوسوسة والتدقيق بقى؟ إذا كان الإنسان لازم يكون مدقق في الحاجات الصغيرة وبالتالي في الحاجات الكبيرة، طب الناس الموسوسين دول الوسوسة بقى أو الحرفية أو الفريسية، هو أن الإنسان يظن الخطأ وما فيش حاجة موجودة غلط أصلا. أحيانا كتير وناس بتعترف كده تقول لي بص يا ابونا انا ما اعرفش انا بعمل الخطيه دي ولا لا، بس انا قلتها لالا اكون بعملها. في حاجه اسمها كده؟ لا، هو مش بيطلب ارشاد، هو بيقول انا بقول الخطيه دي لالا اكون انا بعملها، انا ما اعرفش اعملها ولا لا. طب فنسال فلان، طب انت فاهم معناها ايه؟ يقول لا مش فاهم، بس انا قلت لاني سمعتها. هو بدأ ضميره يسمع أي خطية يظن أنه إيه يكون بيعملها، فخلاص أقولها وأخلص منها. ده الموضوع مش كده. فاكرين الكتبة والفريسيين في متى 23 سيد المسيح بدأ يقول إيه؟ أولا تحرزوا من خمير الفريسيين الذي هو الرياء، وبدأ يتكلم كده، وبعدين بدأ يقول بقى ايه الويلات الصعبة دي. الويلات دي كانت بسبب ايه؟ خلي بالكم في بعض الحاجات منها ممكن حد يشوفها انها نوع من التدقيق، زي مثلا قال لهم ايه تعشرون، تعشرون يعني تعطوا ايه عشور. لو واحد عنده زرعة نعناع وشبت وكمون يجمع المحصول كده ويروح ياخد. وتركتم عنكم أثقل الناموس، الحق الحب والرحمة والإيمان. تبقى أنهي الأهم؟ هو ده التدقيق، ده تدقيق. التدقيق غير السطحية أو الفريسية أو الرياء أو المظهرية، الموضوع مختلف. لأنه تدقيق زي ما قلت لكم في البداية بيني وبين مين؟ ربنا. لما كانوا بيصلوا كانوا يظهرون للناس. لو حد فيكم راح دير البراموس كده، في عمود في دير البراموس اسمه عمود أرسانيوس، كان يستخبى وراه وتنهمر دموعه بقى، بس مش عايز حد ايه شوف. حياة مدقق بينه وبين نفسه، مش مظهرية. الكنيسة بتاعتنا عمقها الشديد في ان الانسان بيقدم العبادة بتاعته زي ما بنقول كده في كيان عبادتنا العقلية في لحن تنين، عبادة عقلية مش مظهرية. فاهم وحاسس باللي أنا بقوله وبقدم ربنا، واللي أنا بنفذه كعبادة لازم أكون أنا فاهم أنا بعمل ده ليه. لا يكون بعمل كده عشان تنظرني الناس يبقى ولا شيء. تلاقوا في إنسان أيضا موسوس يكبر في الأخطاء بقى، يعني ما يديش كل خطية الحجم بتاعها. عشان كده تلاقوا بعض الناس يركزوا على بعض الأخطاء، إن هو مثلا يبعد مثلا على الأخطاء الوحشة زي السرقة ومثلا الرشوة ومش عارف الشهادة زور، لكن ممكن يكذب ويشتم ويحلف عادي الكلام ده، بس دي حاجات ايه بسيطة. لا، الخطية بتفصلني عن ربنا، الخطية بتخليني ابعد خطوة عن السماء، ده المفهوم الحقيقي ليها. فكل خطية هي خطية، زي ما يقول خطية خاطئة ايه جدا تفصلني عن ربنا، تفصلني عن ربنا، تبعدني كده. طب يعني لما اكذب اتفصل عن ربنا؟ طب ما انا بعمله كل يوم ده ايه؟ ده احيانا واحد تلاقوه برضو من الوسوسة كده يجمل الصورة، يعني انا بكذب يا ابونا بصراحة عشان يعني الموضوع يعدي. بالظبط، لازم اكذب. دي برضو من الحاجات اللي بيجي منتشرة، ان هو لازم انا اعمل كده يعني عشان الموضوع يعدي. لا، الانسان الروحي مدقق جدا، والدقة بتاعته غير الوسوسة خالص اللي هي لون من الحرفية والفريسية والعبادة السطحية. طيب ايه المجالات اللي المفروض الانسان يدقق فيها؟ دي اخر حاجة عشان ما اطولش عليكم. ايه المجال؟ ما هو كده مش عارف هو بيعمل ايه اصلا؟ يا بلاح بيحسب نفسه ولا بيقدم توبة؟ انا مش عارف هو بيعمل ايه اصلا؟ كده تايه او متخبط او عايز يقول اي حاجة عشان الاعتراف بتاعه يعدي. لكن المفروض الانسان بيبقى عارف. ده الكتاب يقول ايه؟ لا يعرف الانسان الا روح الانسان الساكن فيه. هو اكتر واحد عارف هو هو ايه؟ اول واحد مدرك لنفسه. بالظبط، عشان كده المعترف الشاطر يعني يقول اخطائه اللي هو بيتعب منها اكتر في البدايات، في البدايات بتاعه، مش يحاول كده يقول يعني انا ادرج الموضوع عشان ابونا ما يتخضش مني. لا، هو نفسه بيبقى محاسب نفسه، عارف انا ترتيب موضوعي ايه وافكاري ايه ومشاعري رايحة فين واخطائي، حتى لو كان في بعض الامور اللي بيخجل منها الانسان. مجالات التطبيق بقى كتيرة جدا، لكن احنا هنحاول نركز على شوية مجالات تهمنا احنا كخدام. اول حاجة طبعا واكبر حاجة التدقيق في الوقت. وقتي انا الخاص بي انا ووقت الاخرين. احيانا في انسان لو هو مش مدقق في وقته ما يعرفش يقدر وقت اللي قدامه، فممكن تلاقوا واحد مثلا بيتكلم في التليفون ساعة. هو الشخص ده مش عارف قيمة الساعة دي ايه، لانه كخادم قيمة الساعة دي ممكن تكون خلاص نفس خروف دار. يعني ممكن مثلا بنت في مدارس احد تقول كمسة انا عايزاكي ضروري في نفس الوقت اللي انا عايزاكي فيه. البنت عايزة المس ضروري ده، المس مثلا واقفة قدام المراية تقريبا ساعة بتحاول تتزين لو هي نازلة فرح ولا نازلة مكان ولا راحة مجابلة. ادراك قيمة الوقت، التدقيق في الوقت. وقتي انا الخاص بقضيه ازاي؟ فاكر قريت بس مش فاكر في كتاب ايه، يعني ان كلمة وقت فراغ تساوي عمل خطية. يعني انسان الوقت فارغ ده تلاقوه غالبا ما هيقع في خطية. عشان كده الاباء يقولوا العقل الفارغ معمل للشيطان. طالما انسان طب والوقت الفارغ يستغله الشيطان، ما انا وقت فاضي. فالمفروض الانسان اللي بيخدم ده ما عندوش وقت فراغ، ده يعني على طول بيشتغل على نفسه مع ربنا، وبيشتغل على الآخرين مع ربنا. شوفوا يا جماعة، هو الكتاب المقدس صريح، يعني قال في العالم ستكون لكم ضيق، لكن ثقوا. الثقة دي يقصد بها الإيمان. بولس الرسول لما عرف الإيمان قال إيه؟ الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. لازم يكون عندي إيمان. الإيمان مش ضد العقل. إحنا ما بنقع في مشاكل بنفكر بعقلنا. أكمل لك الحتة دي وبعد كده أسمع. لما بنقع في مشاكل بنفكر دايما بعقلنا، وبنفكر دايما اول حاجه هو ليه ربنا بيرد لي اللي انا بعمله. الموضوع مش رد، احنا مش بننتظر من ربنا رد، احنا بنعمل مش عشان ربنا محتاج مننا حاجه. زي ما بنصلي في القداس كده ونقول لم تكن انت محتاج الى عبوديتي. يا رب انت مش محتاج ان انا اعبدك، مش محتاج ان انا اخدمك، بل أنا المحتاج. واللي بيخدم ربنا بيسيب كل شيء في إيد الله، زي ما قال بابا شنودة كده، الذين تركوا كل شيء في يد الله اعتادوا أن يروا يد الله في كل شيء. اللي ساب كل حاجة في إيد ربنا اتعود إن يشوف إيد ربنا في كل حاجة، تمتد في كل شيء. فربنا عمره ما بيعاقب. لكن لو تفتكروا المزمور يقول إيه؟ كثيرة هي بلايا أو أحزان الصدقين، ومن جميعها دي الحتة الإيمانية بقى، من جميعها ينجيهم الرب. فطبيعي الانسان اللي يقرب لربنا يتحارب كتير. طب اللي بعيد ما بعيد مش تاني يحاربه له. فكده بقى قريب ربنا ياخد على دماغه شويه ويتزكى. خلي بالك، مش هيستغل والتجربة نفسها مش بتستمر. يعني التجربة نفسها مش بتستمر، عمرها ما تفضل على طول، لازم يجي لها وقت وتنتهي. لا تضطر نفسك بدروس تستني حضرتك على الدروس البسيط شوف كده معلش، بس شوف في فرق بين الدين الاول والشيخ. طب وبولس الرسول برضه بشر زي ده، قال انا حاربت وحوشا في افس، وحوش حروب. احنا لازم نفهم كده احيانا، سامحوني برضه دي ببعض الحاجات اللي احنا تربينا عليها، يعني موروثات كده مش مظبوطه، ان يعني اللي يجرب لربنا تبقى حياته ورديه كده. لا طبعا دي مش مظبوط، بيقرب لربنا بيعيش فرحان رغم الضيقات، لان الايمان فوق العقل يعلو على عقل الانسان. وعشان كده في كل مره نيجي الكنيسه لازم قبل ما نمشي ابونا يقول لنا يا ملك السلام أعطينا سلام. كل اللي قدامك دول يا رب اللي كانوا معاك محتاجين إيه؟ سلام. فالتدقيق يا أحبائي في وقتنا، الوقت ده موضوع مهم جدا، لأن الوقت يساوي الحياة. الأجانب بيقولوا ذا تايم إز ماني، الوقت هو المال. وعشان كده في البلاد الأوروبية بينجحوا، لأن بيعرفوا قيمة الوقت. إذا كان ده كلام العالم فأيضا كلامنا إحنا، يقول الكتاب مفتدين الوقت لأن الأيام شديدة. لازم الإنسان يخلي باله، يخلي باله ويركز في وقته، خصوصا الأوجات اللي بنقضيها على السوشيال ميديا مثلا، ولا إن السوشيال ميديا دي بتسرق الوقت وفيها عصرات ما أكثرها. نحتاج الإنسان يكون مدقق في وقته ووقت الناس أيضا. يعني مثلا لما أقعد مع أب اعترافي أبقى مقدر وقت أبونا، وقت أبونا ده بخلص أنفس ناس كتير، وما أفضلش أفضل أعيد وزيد وأكرر بضيع الوقت، لازم أكون مقدر الوقت عامة. رقم اثنين التدقيق في الصلاة. داود النبي قال أما أنا فصلاة، أما أنا فصلاة، وقال كده 7 مرات في اليوم سبحتك على أحكام عدلك. واحنا بنصلي في التسبيحة بالليل ونقول قوموا يا بني النور لنسبح رب القوات، نصلي. فالصلاة دي محتاجة تدقيق، تدقيق في وقفتي قدام ربنا. أحيانا الإنسان يقف كده بنوع من يعني مش واقف كويس ونعسان لكن ربنا عايزنا مدققين في صلاتنا وقفتنا. وانا بتأمل في صلاتي ابقى مدقق، وانا بتكلم مع ربنا ابقى مدقق. لازم يكون الانسان مدقق في الصلاة بتاعته، مدقق جدا في صلواته. عشان كده مش كل صلوات الانسان زي بعض. الكتاب يقول كان إيليا إنسان تحت الآلام مثلنا، واحد زي بس صلى صلاة الكتاب القدس، وصلى صلاة ألا تمطر فلم تمطر. صلى صلاة، هذه الصلاة الإنسان مدقق صلاته عميقة جدا، عميقة. وإحنا ما أحوجنا النهاردة إلى العمق ده، نرجع تاني لعمق حياتنا مع ربنا، عمق صلواتنا. كمان التدقيق في كيفية دخول الكنيسة من واحنا نازلين في البيت، والمفروض نقول مزامير واحنا ماشيين رايحين الكنيسة. حد يعرف بعض المزامير اللي بتتقال؟ فرحت بالقائلين لي. فوانا رايح الكنيسة انا بهيئ نفسي، اجي ادخل من الكنيسة اقول لربنا اما انا فبكثرة رحمتك ادخل بيتك واسجد امام هيكلك المقدس بمخافتك. وحد بيدقق بروح ساجد قدام باب الهيكل ويقف يصلي وياخد بركة من ستر الهيكل ويقول ربنا يا رب انا زي المرأة نازفت الدم، ده انا بنزف خطايا كتيرة وعند ثقة وانا باخد بركة من هد بسوبك اخف. يقف نزيف الخطايا اللي ليه سنين طويلة في حياتي ده. فحتى دخول الكنيسة لازم يكون لي وقار ولي تدقيق. كمان التدقيق النقطة دي مهمة جدا في الكلام. دلوقتي الناس وبقهم مكفول ايديهم بتكتب كلام حتى لو ساكت. يعني احنا عدينا أمبرسانيوس كده، أمبرسانيوس قال ايه؟ كثيرا ما تكلمت فندمت. اما عن السكوت دلوقتي في ناس بتندم حتى عن السكوت، لان حتى انسان يبقى ساكت ومنعزل عن الناس وبيكتب بقى يكتب يكتب يكتب، وديك بتشوف كميات الكتابات اللي ملهاش اي قيمة. تخبيط تخبيط، يخبط في ده ويخبط في ده ويخبط في ده وهو على سريره او على مكتبه او على الكرسي بتاعه يخبط. لا، الكلام ده المفروض يوزن بميزان الذهب، لان الكتاب قال كل كلمه بطاله يتكلم بها الناس يعطون عنها حساب. عارفين الرسيد كده بعد ما نشتري حاجه يدونا الرسيد كده فيه تفاصيل، اتخيلوا كده كل كلمه عايزه تفاصيل. ليه قلت الكلمه دي؟ ليه سمحت نفسي اتكلم عن فلان؟ ليه؟ هو لا اله يدين وانا مالي. لكن كتير جدا ما بنسقط ايضا في الادانه بسبب كلام كتير، خصوصا في مجال الخدمه. انا بتكلم كده وانا اولكم يعني، لكن لازم الانسان يخلي باله. صحيح من الاخطاء الشائعه والمتكرره الانسان يتكلم في الخدمه ويجي بقى في الادانات والحاجات صعبه خالص. لازم ادقق في الكلام، ابقى مدقق في كلامي كويس، كلامي اركز بكلامك تتبرر وبكلامك يحكم عليك او تدين. كمان التدقيق حتى والإنسان بيضحك أو بيهزر، يعني كتير جدا من الأخطاء بتاخد سطاوة الهزار أو الضحك، بتاخد يعني مثلا التنمر بيبقى في شكل إيه؟ هزار. أنا بهزر يعني مشكلة. فممكن إنسان يتعب بسببه بس يسيب الكنيسة خالص بسبب، وأنا مش باخد بالي، مش باخد بالي بس كلمة معينة في هزار اتقالت بس بشكل غلط. الموضوع ده محتاج تدقيق شديد. فاكرين بولس الرسول قال أتسلية ما للمحبة مش للخطية؟ حتى التسلية الحاجة اللطيفة للمحبة. آخر حاجة في المجالات بتاعة التدقيق التدقيق في أدائي للمسؤولية أيا كانت المسؤولية. بولس الرسول يقول الضرورة موضوعة علي، الضرورة موضوعة علي، فويل لي إن كنت لا أبشر. ربنا حط علينا مسؤولية، كل واحد فينا مسؤول، ومسؤوليات كتير. يعني لو أنا متزوج يبقى أنا مسؤول عن زوجتي وولادي، لو أنا مش متزوجة يبقى أنا مسؤول عن أفراد أسرتي، لو أنا بخدم يبقى أنا مسؤول عن كل المخدومين اللي في الفصل بتاعي، سواء كانوا بيحضروا أو مش بيحضروا مسؤول عنهم، حتى اللي مش بيحضر، حتى اللي بيغيب، دي مسؤولية الخدم الشاطر المدقق، بيبقى مدقق وهو بيأدي الخدمة بتاعته، المسؤولية بتاعته. فتلاقوه مثلا قاعد فترة طويلة، مثلا يوم كامل بيخدم، عنده كرنفال وحفلة ومهرجان ورحلة ومعرفش ايه، بس مدقق في مسؤوليته وفاهم العلم المفروض تتبسط. ده في عيل كده قاعد في ركن كده ومش مبسوط، اروح يجري عليه، ده عينيه تلقط بقى، عين المسؤولية تلقط الناس دي. انا مسؤوليتي اللي قاعد لوحده ده بعيد كده ومش متفاعل، انا مسؤوليتي البنت الكتومة اللي مش قادرة تتكلم دي، مش قادرة تضحك وتلعب وتتنطط، انا مسؤول عنها. تلاقوه مسؤول مثلا ويدقق جدا في التحضير، مثلا ممكن بعد كذا سنة من الوقت يعني في الخدمة، بعد كده ربنا يديكم وتخدموا وتبقوا شاطرين، يعني تقول الدرس ده مثلا حياة داود ده انا اديته مليون مرة، مش محتاج خلاص، ما انا حضرته ألف مرة، اخش ارتجل كده. لا، الانسان المدقق مدقق في مسؤوليته في تحضيره. حضراتكم كنت بتشوفوا البابا شنودة ربنا ينيح نفسه الى النفس الاخير معاه نوتس كده وحطتها قدامه، رغم يعني مين يوصل لعلم البابا شنودة يعني ومعرفته، لكن مدقق في ان هو يحضر. دي نقطة مهمة، وخل بالكم ساعات كتير الشجاوة اللي بيعملوها الولاد بسبب ان الموضوع اللي بيتقدم ضعيف، خدم مش محضر او المس مش محضر. طب ايه تبريرها؟ ان انا بقالي سنين حضرت، ما هو هي القصة. فكل مرة ربنا بيستخدم اللي بيخدم ويوصل رسالة. طبعا ربنا يعني هي الكتاب بيقول كلمة الله ايه؟ حية وايه؟ فعالة، وبعدين تخترق. كلمة الله الحية دي انت نفسك وانت يعني، ده اختبارات احيانا تبقى شخصية، كل واحد المرة يقرأ آية يحس بطعم مختلف، تدي له مشاعر مختلفة، لان كلمة ربنا حية وبتشتغل طبعا. بس في نقطة، الانسان مهما وصل استحالة في موضوع ما حتى لو قرأت مرة أن يستوعب جميع النقط اللي في الموضوع. صحيح. فكل ما يقرأ يلاقي في الحتة دي ما كانش هو قدامه منها، فتلاقي في حاجة برضه فيها مهما قرأ، مهما عرف أكتر عن الموضوع. يعني برضه الإنسان كنت ممكن مثلا يخلي مش مخدوم هو سواء خادم أو سواء خادم أو مخدوم، الاثنين في حاجة بالرغم إن في حاجة من استحالة الوقت الصعب كل النقط اللي في الموضوع، فتلاقيه في نقطة النقطة جديدة أول مرة شفنا. لا، أنا قلت الله نفسه. لكن لما الإنسان بقى زي ما بقال أبونا كده بيقرأ ويدقق، تلاقي الروح القدس بقى يرشده في كل مرة الحاجات جديدة. طب إحنا مثلا القداس مثلا بنصلي بيه بقالنا قد إيه سنين؟ هو نفس النص، لكن أنتوا نفسكم بتختبروا كل مرة عندي مشاعر مختلفة. كل مرة بلاقي حتة ايه ده انا اول مرة اسمع اكني اول مرة احضر قداس اول مرة اخد بالي من الحتة دي ازاي ممكن اخد بالي منها النص اسمع من جسد يعني معلومه بس في النقطه دي بيكون كل واحد يعني بيركز على جزئيه ما لكن احنا هنا بنتكلم عامه لما الانسان نفسه اللي بيشتغل بيبدا روح ربنا يفتح عينيه مين اللي اتقال عنه وحي الرجل المفتوح العينين ها وحي الرجل المفتوح العين اهو ربنا يعمل كده يبدا يفتح عينيا على حته انا اول مره اخد بالي منها زي ما ابونا قال حته اول مره اركز ان الحته دي كانت جميله بالشكل ده فالشاطر بقى او الخادم الشاطر يفضل ملتزم ومدقق في حتى تحضيره للدروس اداؤه للمسؤوليه عامه استماعه للي حواليه يسمع كلنا دايما نقول انا محتاج لحد ايه يسمعني دي مسؤوليتنا احنا كخدام ان احنا نسمع كتير جدا ما يعني ناس بتسد ودانها لو جه كمان لابونا او للمس او للاستاذ ولابن الاستاذ بيقول يا ابني مش فاضي الوقت انا شايفني بعمل كذا لازم تكون مدقق في المسؤولية دي حتى المسؤولية البسيطة نسمع طفل أسمع حد التدقيق في أداء المسؤولية يا أحبائي دي آخر حاجة هنتكلم عنها في حياة التدقيق أداء المسؤولية نفسه بتاعتنا دي مش مسؤولية عادية بقى أنا مش مسؤولة حد هيجي يراقب عليا ويديني تقييم كده في كراسة التحضير زي ما المدرسين بيعملوا لا بصي أمنتي في ان انا بوصل رأي الكنيسة وليس رأيي الشخصي في ناس كتيرة يعني بيبدأوا يعني يرتجلوا كده ويقول كلامه شخصي لا احنا لما بنعلم في التعليم بالذات احنا بنلتزم بالنص الكتابي وبتعليم الاباء مش باللي انا بشوفه انا كده لا طبعا فأمنت في ان انا اوصل زي ايه ما سمعتموه مني بشهود كثيرين أودعه أناس إيه؟ أمناء يكونوا أكفاء أن يعلموا آخرين فتدقيق وجدية وأمانة كل دي تخلي خدمتنا مش خدمة عابرة كده خدمة مؤثرة إحنا بنفتقد الخادم المؤثر للأمانة يعني ودي آخر كلمة هحكي معاكم فيها أو هقولها لكم كل سنة بيتخرجوا قد إيه ناس بيخدموا على مستوى الكنيس تخيلوا كده كتير جدا كل سنة بيترسموا كهنة قد إيه كتير جدا رعاة كتير جدا التأثير بقى شوفوا مثلا واحد زي القديس أبونا بشوي كامل أثر إزاي تأثير رهيب ليه؟ كانش خادم عادي خادم جاد ومدقق وعايش فعلا حياة مع الله اتنقلت حتى من غير كلام حد فيكم سمع عظات البابا كرولس السادس عظات ها؟ رغم انه فترة قريب على فكرة سبحان سمع عظات لكن حياته هي ايه هي لوحديها ده الناس بتتهافت تاخد بس بركة من جسد البابا كرولوس السادس. مجرد منظره افتكر سمعت قبل كده للبابا شنودة قال انه اعظم ايقونة تترسم لتجسد حياة البابا كرولوس وهو ماشي بالبخور. ده كانت حياته عبارة عن ايه؟ صلاة. خادم مؤثر تأثير قوي جدا في النفوس يستمر أجيال وأجيال وأجيال. هل تظن في يوم من الأيام هيجي حد ينسى البابا كرولوس؟ شوفوا البابا أثناسيوس الرسولي جربوا يحتفلوا بمرور 100 سنة أخطيت 1000 سنة على انعقاد مجمع نقيا، وبطل هذا المجمع البابا أثناسيوس إلى الآن. عشان نفهم الكتاب المقدس نرجع لتأملات البابا أثناسيوس بابا كرولوس عمود الدين. بس الأقوياء دول لتأثير في الخدمة. مثلا لو تفتكروا قصة القديس أغسطينوس احتفلنا به الأسبوع اللي عدى، كان عايز يسمع الأنبا إمبروسيوس الأسقف عشان ينتقد العظات بتاعته، لكن لما بدأ يسمعه بدأ يعمل ايه؟ يتأثر. هذا الإنسان اللي كان بلغتنا نقدر نقول قلبه قاسي وجاف، القلب ده عمل ايه؟ داب بالتأثير الروحي. فإذا كنا احنا بنخدم ونعمل حفلات ونهتم وكده، فبالأولى جدا نهتم بحياتنا الروحية وخدمتنا سواء في الجدية أو التنقيب. ربنا يبارك حياتكم، ودايما تبقى إعداد الخدام يطلع خدام فعلا مؤثرين وليهم نشاط رائع في الكنيسة عشان كلنا نستفيد بيكم لإلهنا المجد الدائم أبديا. آمين.